أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أنه تقدم في الآيات المباركة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا بعائشة تطلب لهن التوسع في النفقة لما رأوا نساء المهاجرين والأنصار بعد الفتوحات وكثرة الأموال ورأوا أنفسهن ما زلن يعيشن في الضيق، فبعثنا عائشة لتقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتألم رسول الله لذلك وكرب واعتزلهن شهرا كاملا وهو في حجرة أو في شربة ماء. بعد ذلك أخبره الله تعالى بل أنزل عليه أن يخيرهن بين أن يختارن الله ورسوله والدار الآخرة أو يختارن الدنيا وما فيها، فإن اختارنا الدنيا طلقهن وليفعلن ما شئنا، وإن اختارنا الله والدار الآخرة فذلك خير لهن، واختارنا والله الدار الآخرة، اختارنا الله ورسوله والدار الآخرة ورضينا بذلك الفقر وتلك الحاجة. إذن هنا فسح الله تعالى لرسوله المجال، لأنه يعاني. ماذا يعاني؟ ما نستطيع أن نبين ذلك أو نضرب له مثلا. رسول الله البشرية كافة يتلقى معالمه ومعارفه من السماء، ينزل عليه جبريل بالوحي، قيام الليل واجب عليه، الجهاد فريضة عليه، ماذا نفعل؟ هنا أراد الله أن يخفف عنه فقال له ترجي أي تؤجل وتؤخر من تشاء من نسائك. الذي كان عليه وهو الفرض كل ليلة لزوجة 9 زوجات يوزع عليهن 9 ليالي، ليلة عائشة، ليلة حفصة، ليلة صفية، ليلة فلانة فلانة فلانة، ملجأ بهذا، مضطر إلجاء. وهذا مع ما يعانيه ويقاسيه من شدائد وأهوال وجهاد وحياة وأواء، فيه مشقة عليه، ما يطيق ما يقدر. فخفف الله تعالى عنه رحمة به وإكراما له ولأمته، فقال له: ترجي من تشاء من نسائك التسعة وتؤوي إليك من تشاء، إن شئت ليلة عند عائشة وبعد 3 ليالي تعود إليها لا حرج، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء من نسائك التسع المؤمنات الصالحات اللائي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن الدنيا وشهواتها وما فيها من لذائذ. ومن ابتغيت ممن عزلت، كذلك إذا عزلت هذه الليلة وابتغيتها الليلة الغادية الآتية لا بأس، فلا جناح عليك، لا إثم ولا تضييق ولا معاناة ولا قسوة أبدا، رحمة الله بك، هذه رحمة الله برسوله صلى الله عليه وسلم. فلا جناح عليك. ثم قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. هذا التنظيم الجديد، هذا الإذن الإلهي الجديد، فيه ما فيه من الخير لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك أدنى أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. عرفتم هذه؟ لما أذن له أن لا يلتزم كل ليلة بأخرى كما هو واجب كل النساء والرجال، لكن تخفيفا عليه ورحمة به قاله: أنت مخير في هذا، التي تريدها تبيت عندها، وهن ويكون هذا لهن أدنى أن تقر أعينه وتفرح ولا تحزن ولا تكرب، ويرضين بما آتيتهن كلهن الاتساع. وهذا حكم الله وقضاءه وتدبيره، وكان كذلك، ما تألمت واحدة أبدا. ومع هذا واصل ذلك العدل مع كل مرأة في ليلتها، إلا ليلة أيام المرض استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة فقط، بعد هذا الإذن بقي على ما كان عليه لكمال خلقه وآدابه ورحمته. ثم قال له تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد هؤلاء التسع لا يحل لك أن تتزوج مرأة أخرى. لا نعم، والله يعلم ما في قلوبكم أيها المؤمنين من حب النساء والشهوة وما إلى ذلك، وحب المرأة لزوجها وما تريده، وكان الله عليما بنا حليما علينا سبحانه وتعالى. فتشريعه إذن كل هدى وخير ورحمة لعلمه ورحمته وحلمه. لا يحل لك النساء من بعد هذه التسعة، وهذا الزواج، ولا أن تبدل أي تتبدل بهن من أزواج. لا تقول نطلق حفصة ونتزوج أخرى بدلها، نطلق صفية ونتزوج أخرى، لا يحل لك أن تستبدل بهن واحدة. لا يحل لك ماذا؟ لا يحل لك النساء من بعد هذا الذي تقرر وعرفته وعلمته، ولا يحل لك أن تتبدل بهن من أزواج. المرة الأولى ليس لك حق أنك تتزوج مرة أخرى على التسعة، والثانية حتى التسع ما تطلق واحدة وتجيب واحدة لتكون التسعة، لا هذا ولا ذاك. وتأملوا: لا يحل لك النساء من بعد الآن، ولا أن تتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، لو أعجبتك مرة حسنة جميلة كذا لا ينبغي أن تتزوجها على هؤلاء التسعة. اللهم إلا ما ملكت يمينك من المملوكات، كما هي القبطية المصرية أهداها ملك مصر ومعها ماذا؟ دلدل، مع دلدل بغلة لم يعرف الحجاز غيرها. فهذا الذي وهبك الله إياه لا حرج، ملكت يمينك. أما أن تتزوج وتعقد على مرأة بعد هؤلاء التسعة فلا لا. ولا تقول نطلق واحدة وناتي بأخرى محلة حتى يصبحنا تسعة كما كنا، لا يجوز كذلك. وهذه كرامة الله لأولئك المؤمنات الطاهرات، ألا يرضين بهذه القسمة الإلهية. أذن الله لرسوله أن يبيت مع من شاء ويترك من شاء في بيتها، ثبات. إذن أكرمهن بماذا؟ ألا يتزوج بعدهن ولا يستبدل بهن غيرهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، اللهم إلا ما ملكت يمينك من الإيماء. وكان الله على كل شيء رقيبا، حفيظا عليما، مطلع على كل شيء. فطبق يا رسولنا هذا التطبيق. وهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما مات رسول الله حتى رفع الله عنه هذا الحرج وأذن له أن يتزوج من شاء، تبهتم. واختلف أهل العلم من أين هذا، بعضهم من قوله ترجي من تشاء منهن وتوي من تشاء، وقالوا هذا كآية البقرة التي نسخت المتقدمة نسخت المتأخرة. والذي عليه أهل العلم هو أن هذا الخبر أخبر به رسول الله عائشة، أوحاه الله إليه، وما تزوج بعد ذلك ولا بدل ولا غير، لكن ليرفع عنه الحرج قال: لا بأس أن تتزوج، أذنا لك، رحمة به وكرامة له حتى ما يبقى مضيق عليك سائر المؤمنين. أما المؤمنون كفما كما علمتم لا يحل للمؤمن أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، لا يحل لمؤمن أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، محرم تحريم أبدي. إذا كان الرسول ملزم بتسعة فأنت ملزم بأربعة، والفرق بينك وبين الرسول كما بين السماء والأرض. الرسول عدله ورحمته وطاقته وقدرته لا يعادلها شيء مما عندنا، ومع هذا حصره في التسعة، فكيف في الأربعة؟ وهنا أخرى مسألة في هذا الباب: يجوز للرجل الفحل إذا كانت زوجته مريضة أو كبرت سنها وما أصبحت تقضي حاجته فيها، له أن يقول لا تسمحين لي أن أتزوج ولك ليلة أو ليلتين، فإن وافقت قالت ما عندي مانع تزوج وأعطيني تلك الليلة أو ليلتين وأسامح في باقي الأسبوع، له ذلك ولها ذلك. وإن قالت لا أستطيع طلقني طلقها، لا تشوشوا. فهمتم هذه المسألة وإلا لا؟ أولا عرفنا أن أزواج رسول التسع منع الله رسوله أن يطلقهن أو يتزوج عليهن، كليس كذلك؟ إكراما لهن. ثم أذن له في أن لا يشدد على نفسه، إن شاء بات عند حفصة أو بات عند فلان أو فلان، تخفيفا عليه، وهن راضيات فرحانات بذلك. المؤمن غير الرسول ما حكمه؟ لا يزيد على الأربع أبدا، تبات. وبينا بالأمس لو ماتت الرابعة أو طلقها لا يتزوج الخامسة حتى تنتهي العدة، لا بد من هذا حتى ما يجمع بين أربعة بين خمس. ثم إذا كان أحدنا له زوجة وكانت مريضة أو كبيرة السن ما لها رغبة في اللذة والشهوة وهو مضطر إلى ذلك، ماذا يفعل؟ له أن يخيرها بين أن ترضى بأن تبقى عنده في البيت يأتيها يوم أو يومين في الأسبوع ويتزوج أخرى تبات، وإن لم توافق على هذا وطالبت بالطلاق يطلقها. نعم هذه مسألة غير تلك، فلا جن عليهم أن يصطلح بين مصطلحا. أنا أقول رجل فحل مثلك عنده امرأة مريضة ما سدت حاجته، عجوز كبيرة ما تغفل الجماع، ماذا يصنع؟ يخيرها فلانة، إن شئت سمحت لي تزوجت ولك ليلة أو ليلتين في الأسبوع وأنت في بيتك، فإن قالت نعم لا حرج ورضيت بهذا سواء عندها أولاد ولم يكن عندها أولاد تزوج وهي في بيتها، وإن قالت ما أستطيع أن تحرمني منك الأسبوع كذا حينئذ يطلقها. الطلاق هنا متعين لأنه خاف على نفسه أن يقع في المنكر والباطل. فهمتم هذه القضية؟ إليكم شرح الآية من الكتاب. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في شأن التيسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخفيف، فقد تقدم أنه أحل له النساء يتزوج من شاء مما ذكر له، وخصه بالواهبة نفسها يتزوج ما يشاء، وخصه بالواهبة نفسها أيضا يتزوجها بدون مهر ولا ولي. وفي هذه الآية الكريمة ترجي من تشاء منهن الآية، وسع الله تعالى عليه بأن أذن له في أن يعتزل وطأ من يشاء وأن يرجي من يشاء وأن يؤوي إليه ويضم من يشاء وأن يطلب من اعتزالها إن شاء، فلا حرج عليه في كل ذلك. ومع هذا فكان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فهمين هذا ولا لا؟ في الجماع هذا. ومع هذا فكان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما أملك فيما تملك ولا أملك، اللهم إلا ما كان من سودة رضي الله عنها فإنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها تبرعا منها. هذا ما دل عليه قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقوله ذلك أدنى أي ذلك التخيير لك في شأن نسائك أقرب أن تقر عينهن أن يفرحن بك ولا يحزن عليك ويرضين بما تتفضل به عليهن من إيواء ومباشرة. وقوله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم، أي أيها الناس من الرغبة في المخالطة وميل الرجل إلى بعض نسائه دون البعض، يعلم الله هذا. وإنما خير الله تعالى رسوله هذا التخيير تيسيرا عليه وتخفيفا، كما وتخفيفا لما له من مهام لا يطمع فيها عظماء الرجال ولو كان في القوة والتحمل كالجبل والجمال، لا يطمع في هذه القدرة الرجال ولو كان رجل كالجمل أو الجبل مستحيل. وقوله تعالى: وكان الله عليما، أي بخلقه وما وحاجاتهم حليما عليهم، لا يعاجل بالعقوبة ويقبل من التوبة ممن تاب. وقوله تعالى في الآية: لا يحل لك النساء من بعد، أي لا يحل لك أي يا رسولنا النساء بعد هؤلاء التسع اللائي خيرتهن فاخترنا الله واخترناك وأنت رسولنا وأنت رسوله، واخترنا الدار الآخرة فاعترافا بمقامهن قصرك الله عليهن بعد الآن، فلا تطلب امرأة أخرى ببدل أو بغير بدل. ومضى ومعنى ببدل أن يطلق منهن واحدة أو أكثر ويتزوج بدلا كما بيناه، وهو معنى قوله تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وقوله إلا ما ملكت يمينك، أي فلا بأس أن تتصرى فلا بأس أن تتصرى بالجارية تملكها، وقد تسرى بماريا القبطية التي أهداها المقوقس ملك مصر مع بغلة بيضاء تسمى الدلدل، وهي أول بغلة تدخل الحجاز. وقد أنجبت ماريا إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في أيام رضاعه عليها صلى الله عليه وعلى آله ألف ألف سلام. والآن مع هداية الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. من هداية هذه الآيات أولا بيان إكرام الله تعالى لرسوله بالتيسير والتسهيل عليه لكثرة مهامه. بيان إكرام الله تعالى لرسوله وتيسيره عليه لعظام مهامه التي ينهض بها ويقوم بها ليلا نهارا، فخفف الله عنه وأذن له أن يدخل على مرأة من شاء من نسائه ويعتزل من شاء من نسائه. نعم. ثانيا ما خير الله فيه الرسول لا يصح لأحد من المسلمين، اللهم إلا أن يقول الرجل للمرأة كبيرة السن أو المريضة أي فلانة. لحظة، ما خير الله تعالى فيه رسوله من أنه إن شاء بات عند حفصة أو فلانة أو فلانة، ما يقسم، هذا لا يحل لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان تحته ثلاث نسوة أربعة امرأتان لا بد كل واحدة لها ليلة، ولا يحل أبدا أن يفعل كما أذن الله لرسوله إن شاء عند فلانة وإن شاء عند فلانة. أعيد هذه الجملة. قال ما خير الله فيه رسوله لا يصح لأحد من المسلمين، اللهم إلا أن يقول الرجل للمرأة كبيرة السن أو المريضة أي فلانة إني أريد أن أتزوج أحصن نفسي وأنت كما تعلمين عاجزة، فإن شئت طلقتك وإن شئت تنازلت عن ليلتك، فإن اختارت البقاء مع التنازل عن حقها في الفراش فلا بأس بذلك. وقد بينت لكم هذا، نحن دون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لنا أن نتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة ثم نختار واحدة نبيت عندنا ثلاثة ليالي وأخرى ما نبيت إلا ليلة واحدة، هذا القسم حرام، يجب كل ليلة عند واحدة. إن كان عندك امرأتان الخميس عند خديجة والجمعة عند عائشة، عندك ثلاثة والسبت عند فلانة طول العام. عرفتم هذا؟ لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خيرنا الله. اللهم إلا إذا كانت الزوجة الواحدة مريضة أو كبيرة السن ما ترغب في الجماع، في هذه الحالة أنت مضطر تقول لها إن شئت جعلت لك ليلة وتنازلت عن الليالي الباقية لمرأة الجديدة، وإن شئت طلقتك لأني أريد أن أحصن نفسي من الوقوع في الفاحشة، فهذا مأذون فيه. نعم. ثالثا في تدبير الله لرسوله وزوجاته من الفوائد والمصالح ما لا يقادر قدره. أظن هذا كثير طويل، تقرأ عليهم؟ نعم. طيب يقرأ. رابعا تقرير مبدأ ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. هذه قاعدة ما تكررت، اسمعوا عباد الله، ما ترك عبد أو أما إنسان ذكر أنثى، ما ترك لله شيء أي من أجل الله شيء إلا عوضه الله خيرا منه، والله العظيم. وجرب وترى، ما ترك عبد لله شيئا من أجله إلا عوضه خيرا منه. نعم. وهناك تنبيه عام إذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من أربع كان لحكم عالية، وكيف والمشرع هو الله العليم الحكيم. ومن تلك الحكم العالية ما يلي: أولا، اقتضاء التشريع الخاص بالنساء، ومنه ما لا يطلع عليه إلا الزوجان، تعدد الزوجات ليروين الأحكام الخاصة بالنساء، ولصحة الرواية وقبولها في الأمة تعدد الطرق وكثرة الرواة والروايات. هذا من باب الحكم في تعدد الزوجات. نعم. ثانيا، تطلب الدعوة الإسلامية في أيامها الأولى مناصرين لها أقوياء، ولا أفضل من أصهار الرجل الداعي، فإنهم بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حاجة إلى أصهار، إلى أقرباء، إلى من يقف إلى جنبه. فلما أذن الله في أن يتزوج التسع معناها كل واحدة لها أقرباء ولها أولياء، ولا كلهم أصبحوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الحكمة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى ماذا؟ إلى أن يكون له أمة، فيتزوج التسع حتى يصبح له جيش كامل من أنصاره. قال: فإنهم بحكم العرف يقفون إلى جنب صهرهم محقا أو مبطلا كان. ثالثا، أن المؤمنين لا أحب إليهم من مصاهرة نبي الله. وهذا صحيح، أي مأموم ما يحب أن يكون صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كنا وأزواجنا أولادنا خدم لرسول الله كان خيرا لنا. نعم. قال: وذلك ليظهر، فلو أن الله ما حدد رسول التسعة كان كل واحد يقول له: يا رسول، هذه بنتي وهذه أختي، تزوجها. نعم. قال: ذلك ليظهروا بالدخول عليه في بيته والخلوة به وما أعزها. فأي المؤمنين من لا يرغب أن تكون أمه أو أخته أو بنته أما لكل المؤمنين؟ إني والله لا أحب إلي من أن أكون أنا وزوجتي وسائر أولادي خدما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا وسع الله على رسوله ليتسع على الأقل الأرامل والأرامل وربات الشرف حتى لا يدنسن شرفهن. الله. رابعا، قد يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكافأة بعض من أحسن إليه ولم يجد ما يكافئه به ويراه راغبا في مصاهرته فيجيبه لذلك. ومن هذا زواجه بكل من عائشة بنت الصديق. ما زوج عائشة إلا إكراما لأبي بكر، أراد أن يرد لي بعض الخير. ما تزوج حفصة من عمر إلا بعد أن أراد أن يكرم عمر ويرد عليه خيره. نعم. وأخيرا، قد زوجه ربه بزينب وهو كاره لذلك، يتهرب منه خشية قالت الناس، وما كانوا يعدونه منكرا، وهو التزوج بامرأة الدعي المتبنى بعد طلاقها أو موت زوجها. هذه بعض الحكم التي اقتضت الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزوج أكثر من أربع، مع عامل آخر مهم وهو قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العدل والكفاية، الأمر الذي لن يكون لغيره أبدا. لم يكن القدرة على الجماع لرجل سوى رسول الله كما لرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد له تلك القدرة ولا يقوى عليها. فلهذا أذن له في أن يتزوج تسعة وما شاء.